احتال فيها وغيروا كثيرا من الأحكام الإسلامية بهذه الحيل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها، فظنوا أنهم بهذا يلعبون على الله سبحانه وتعالى عياذا بالله، ويستبيحون المحرمات بأدنى الحيل، وكذلك الربا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، وطبعا الحديث وفيه سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وبيع العينة هو نوع من الربا في صورة بيع وشراء، وأمثلة ذلك كثيرة. وقد بوب وقد صنف البخاري أو كتب في كتابه الصحيح كتاب الحيل، والابن بطة كتاب في الحيل، والشيخ الإسلام تيمية كتاب في الحيل، يعني التحايل على المحرمات وفعل المحرمات في صورة شيء مباح. مثل بعض الناس كتبوا: إذا أردت أن لا تفرض عليك الزكاة وقد بلغ مالك النصاب، فعليك أن تهدي مالك لزوجك وولدك قبل حلول الأجل، قبل بلوغ السنة، قبل أن يحول على المال الحول، ثم تستوهبهما. يعني تقول: هبني يا ولدي، أعطيني هذا المال بعد مضي الحول، فتبدأ حولا جديدا بزعمهم وظنهم أنهم بهذا قد خرجوا من رفقة دفع الزكاة أو المال للزوجة، يعطيها إياه ثم يقول لها بعد الحول: يعني هب لي هذا المال. هذا كله من التلاعب بالشرع، وهذا فعل اليهود. فيكون بهذا وقع المرء في مصيبتين: المصيبة الأولى الوقوع في المحرم، والمصيبة الأخرى التحايل على المحرم. ولذلك جاء في الحديث أنه: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. كيف يستبيحون الخمر والمعازف والزنا؟ إنما بل والربا كذلك، إنما يفعلون ذلك في صورة شيء مباح، مثل استباحة الزنا على أنه نكاح متعة، فيستبيحون التمتع بالنساء بعقد مؤقت ويسمون ذلك نكاحا، وكأنه نكاح شرعي، وكذلك الشغار، وكذلك أشياء محرمة كلها، والنكاح بغير ولي كلها، يعني أمور يستبيحون. وكذلك نكاح التحليل، التيس المستعار الذي يحلل المرأة لزوجها، كل هذا فيه زنا وفواحش وأفعال محرمة في صورة عقد شرعي واستباحة لهذا الأمر. والخمر يسمونها بغير اسمها كما جاء في الحديث، يسمونها مشروبات روحية يسبحون، فهذا نوع من التحايل على الحق عياذا بالله. فالنية نية خبيثة ومحرمة، لذلك الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات، فهذه نية خبيثة ونية محرمة. بل قال شيخ الإسلام تيمية أنه لا يستباح الربا ويعمل به ويقوم به ويشهد عليه شهود، لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه. فالشهود لا يكون هذا إلا باستباحة واستحلال. وكثير من المحرمات اليوم إما بيع العينة أو بيع آخر محرم وهو التورق الذي هو من بيع العينة، حرمه شيخ الإسلام تيمية وأهل العلم وأنواع كثيرة كلها داخلة في الحيل المحرمة عياذا بالله، واستباحة المحرم كما فعل بنو إسرائيل، فوقع الناس في مصيبتين: مخالفة الشرع والتحايل على المحرمات، وهما أشد بعد العلم. لذلك قال تعالى: وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال مجاهد: مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه الله كمثل الحمار يحمل أسفاره. قال: هو قول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره. لذلك قال تعالى: يعني الصحيح أنهم مسخوا حقيقة، مسخت قلوبهم نعم، ولكن مسخت أجسادهم أيضا قردة. ولم يجعل الله عز وجل لمسخ نسلا، فهم لم يبقوا 3 أيام. ولذلك قول بعضهم عن اليهود: يا أبناء القردة والخنازير، هذا خطأ، لأن المسخ لا يكون له نسل. قال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله خاسئين، قال يعني أذلة صاغرين. ثم نقل المؤلف الحافظ آثارا عن بعض الصحابة والتابعين في مسخ هؤلاء المعتدين على صورة القردة، وفي تفصيل قصتهم. ثم قال: قلت والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله من أن مسخهم إنما كان معنويا لا صوريا، بل الصحيح أنه معنوي وصوري، والله أعلم. وقوله تعالى: وجعلناها نكالا، يؤكد هذا، أي قال بعضهم الضمير في جعلناها عائد على القردة، وقيل على الحيتان، وقيل على العقوبة، وقيل على القرية. حكى ابن جرير: الصحيح أن الضمير عائد على القرية، أي جعل الله هذه القرية والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم. ونكالا أي عاقبناها عقوبة فجعلناهم عبرة، كما قال عن فرعون: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقوله: لما بين يديها وما خلفها، أي من القرى، كما قال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ومنه قوله: ولم يروا أن نأتي الأرض نقصها من أطرافها، على أحد الأقوال المراد ما بين يديها وما خلفها في المكان. وقوله تعالى: وموعظة للمتقين، فهي عبرة للناس وهي موعظة للمتقين ينتفعون بالموعظة، دل ذلك على أن الموعظة ينتفع بها المتقين، كما قال سبحانه وتعالى: فذكر إن الذكر تنفع المؤمنين. قال ابن عباس: الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. قلت والمراد بالموعظة فيها هنا الزاجر، أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل. فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم، كما روى أبو عبد الله بن بطة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. قال: وإسناده إسناد جيد، وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح، والله أعلم. والحديث أظن ضعفه الشيخ الألباني، لكن في المعنى في العموم جاء يعني النهي عن الحيل في مثل هذه الآيات وغيرها، وكذلك في نهي النبي صلى الله عليه وسلم ولعن اليهود أنهم لما حرمت عليهم الشحوم جملوها وباعوها وأكلوا أثمانها، كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن خمر لأيتام هل نتخذها خلا، قال: لا، في صحيح مسلم. فنهى عن تحويل هذا الخمر إلى شيء آخر لأجل أن يباح، وكذلك البيع والشراء محرم، وكل ما أدى إلى محرم فهو محرم، وكل ما أعان على محرم فهو محرم. لذلك حرم في الخمر عشرة، وحرم أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وشاهديه. على كل حال لا بد من الحذر من هذه المسألة الخطيرة، ومما يحدث أيضا اليوم من استباحة المحرمات يستبيحونها ليست فقط بالحيل ونحو ذلك، وإنما بقول بعض العلماء أو بأقوال بعض الفقهاء. يقول: الله، هذه المسألة فيها خلاف. لماذا يقول فيها خلاف؟ لكي يستبيح التصوير. لا، يعني مسألة فيها خلاف، ويذكرون أن مثلا الشيخ الفلاني إذا كان هذا حرم ففي شيخ آخر أحل، وهكذا ما كان محرما صار حلالا لأجل الهوى ولأجل يعني بمحاولة في استباحة المحرمات بكون المعازف مختلف فيها، التصوير مختلف فيه، وهكذا. هذا كله لا يحل ولا يجوز. لا بد أن نتقي الله عز وجل وأن نخشاه في السر والعلن. وأما قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم، الوقت انتهى، انتهى الوقت شيخ صبحي؟ نعم شيخنا، نعم، أحسن الله إليكم. طيب الله يحفظكم بارك فيكم. شيخنا، يوجد سؤال هل يمكن أن نطرحه بسرعة؟ له تعلق بموضوع يعني تفضل آيات اليوم. نعم، أحسن الله إليكم. يعني يسأل أحد الأخوة يقول: أنا في ضائقة مالية شديدة ودين كبير يؤرقني، وقد أتعبني كثيرا لأني لم أجد كيف أقضيه، ولأن الناس تتكلم عني بسوء لأنهم كلهم يريدون مالهم في أقرب الآجال وأنا لا أستطيع ذلك. فهل أستطيع في هذه الحالة أن أقترض من البنك كي أقضي ديني، علما أنه يتعامل بفائدة قدرها 7%، وأنا والله أخاف أن أدخل في حرب مع الله والعياذ بالله، أفيدونا وانصحونا بارك الله فيكم. أولا، لا يقال عنها فائدة، هذه من تسمية المحرمات بغير اسمها، مثل المجون والفساد يسمونه فن، ومثل الخمر يسمونها مشروبات روحية، كذلك الربا يسمونه فائدة، يعني كلمة محسنة من الربا، لأنه لو قال تأكل ربا يعني شديدة على النفس، لكن يقول فائدة يخففها بهذه الكلمة، وهذا لا يغير من الأمر شيئا، هذا ليست فائدة بل هذا ضرر كبير وإثم عظيم. لذلك ذكر العلماء في الربا شيئا عجيبا جدا، ذكر الشيخ الألباني يقول: لا يجوز القرض من البنك، لا يجوز قرض من البنك إلا من البنك أو غيره أو أخذ الربا، لا يقال أنه مضطر إلا أن يستنفذ جميع الوسائل قبل هذا. ما هي؟ يقول إذا اضطر إنسان إلى أخذ الربا ينبغي أن يبحث عمن يقرضه كي يسد هذا، فإن لم يجد من يقرضه يسأل الناس، يقف على أبواب المساجد أو كذا يسأل الناس حتى يسد حاجته الاضطرارية، وهي حاجة الطعام والشراب والموت. فإذا لم يجد هذا سرق، يسرق بقدر طعامه والذي اضطر إليه الذي يكون فيه هلكته، وإن لم يجد بعد السرقة فيجوز له حينئذ أن يأخذ من الربا بقدر ما يسد رمقه، هذا إذا كان سيهلك ويموت. فالمقصد من الكلام الدين ليس ضرورة، وعلى أصحاب الدين أن يصبروا على الرجل، فنظرة إلى ميسرة، من كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة، وعليه هو أن يلجأ إلى الله. ولو كان عليه ديون بأمثال الجبال، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الدعاء: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. فلذلك إذا دعا هذا بصدق وإخلاص ولجأ إلى الله فعلا بدلا من أن يلجأ إلى البنوك أو يلجأ إلى الناس، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى الكريم العظيم في سداد دينه، سيسد عنه. ونحن لا نشك لحظة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل نوقن به. فعليه أن يلجأ إلى الله في جوف الليل ويدعو ويلح على الله سبحانه وتعالى، سيجد الراحة إن شاء الله تعالى، وسيفرج عنه بإذن الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويكثر من الاستغفار. هذه نصيحتي، وبالله التوفيق، جزاكم الله خيرا. الله يحفظك. السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. شيخي هذه